حنينه ما تظن الشين بينا ما تظن الشين بينه تمشي ترمي اللوم علينا قربينا يا حنينا ما تظن الشين بينا ما تظن الشين بينا وتمشي ترمي اللوم علينا بينا يا حنينه ما تظن الشين بينا ما تظن الشين بينا تمشي ترمي اللوم علينا بينا يا حنينه ما تظن الشين بينا وتمشي ترمي اللوم علينا جربينا تلقي رادد عنده آلاف الدلائل اخبرار ما بيقول فرعوا بالخير دينا الشايل ماشي ما غير دروبه ماشي ما غير دروبه ماشي ما غير دروبه ماشي ما غير دروبه ماشي ما غير دروبه ما بيأثر قربينا يا حنينا وما تظن الشين بينا وما تظن الشين بينا تمشي ترمي اللوم علينا مرة يا أحبابنا طلوا وفرجوا الهم علينا سووا لردتنا عزو خلوا عاد الحب يجينا نحنا أسياد المحبة نحنا أسياد المحبة نحنا أسياد المحبة نحنا أسياد المحبة نحنا أسياد المحبة أصل ما سوينا شينا قربينا حنينا وما تظن الشين بينا وما تظن الشين بينا وتمشي ترمي اللوم علينا قبل ما تفارقوا نراعوا وغدروا البناتنا مرة نحن ناسكم نخشى باسكم إلا عاد الفرقة مرة في ضعفافنا كان جشافنا في ضعفافنا كان جشافنا في ضعفافنا كان جشافنا كان خلافنا مسا مرة قربينا يا حنينا ما تظن الشين بينا ما تظن الشين بينا تمشي ترمي اللوم علينا ما تظن الشين بينه تمشي ترمي اللوم علينا ما تظن الشين بينه تمشي ترمي اللوم علينا ما تظن الشين بينه تمشي ترمي اللوم علينا ما تظن الشين بينه تمشي ترمي اللوم علينا ما تظن الشين بينه تمشي ترمي ما تظن الشين بينه تمشي ترمي اللوم علينا ما تظن الشين بينه تمشي ترمي اللوم علينا ما تظن